توقفنا معها على مدى جمع. أما اليوم فإننا نستقبل زائرا طال انتظارنا له. أما اليوم فإن مدرسة الرحمة فتحت أبوابها. أما اليوم فإن مدرسة الرحمة فتحت أبوابها ووقف مناد على بابها ينادي الناس: أيها الناس هلموا فالتحقوا بمدرستنا. فقال الناس للمنادي: وما في مدرستكم حتى نلتحق بها؟ فقال المنادي وهو يقف على بابها: في مدرستنا التقوى والقرآن والرحمة والغفران. في مدرستنا التقوى والقرآن والرحمة والغفران. في مدرستنا العشق من النيران. فتأهب الناس لدخول المدرسة، بابها مفتوح والمنادي قائم عليه يقول هلوموا. فلما رأى المنادي الناس يتصارعون لدخول أبواب المدرسة استبشر وقال: هلموا إلى التقوى والسجود والترقي والصعود والخير من ربكم والجود. فأقبل الناس يتصارعون يرددون قول الرحمن سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ويتذكرون حديث عبيد الرحمن صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي البخاري أيضا مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فهرول الناس إلى رب العالمين، كل يريد أن يرتقي في مراتب الصعود والجود، كل يسأل ربه سبحانه وتعالى من الخير. فلما رأى المنادي وهو على باب المدرسة الناس يتصارعون لدخول أبوابها استبشر مرة ثانية، ونادى بأعلى صوته: هذا نسيم الخير هب، هذا نسيم الخير هب، وهذا باب الخير فتح لمن أحب. فقال الناس للمنادي: وما بال عدونا؟ قال: إن عدوكم قد قال لكم فيه حبيبكم صلى الله عليه وسلم: إنه قد قصد وعلى وجهه في النار كب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. عباد الله، هذا دائر طال انتظاره. وإن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد المؤمن أن يوفقه إلى مراتب الخير. وإذا وفقت إلى إدراك شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان، فاذكر عظيم نعمة الله عز وجل عليك أن فتح لك بابا من الخير لتوفق في القبول. فتح لك باب من الخير، ربما قد أغلق في وجه غيرك فامتنع من دخوله طوعا او كرها. كم من رجل وكم من امرأة وكم من انسان امتنع بإرادته من دخول الباب، ففتح امامه باب رمضان فلم يدخل فحجب من الرحمة والغفران. وكم من رجل اكره على عدم وصول شهر رمضان، اعني بأكره من مات وترك الحياة الدنيا قبل أن يأتي شهر رمضان. ألم ترد عزيزا عليك في العام الماضي؟ أما مات أناس في العام الماضي كنت تعرفهم؟ إن الله عز وجل حال دونهم ودون الوصول إلى شهر رمضان. وإن الله عز وجل فتح الباب أمامك لتدخل في شهر رمضان فتدرك المغفرة والرضوان. في سنن ابن ماجه وعند أحمد بسند حسن من حديث طلحة بن عبيد الله ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين من فلا قبيلة من قضاعة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الرجلين أشد اجتهادا في العبادة من الآخر. في واحد من الاثنين اللي قدموا وأعلموا الإسلام أمام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أشد اجتهادا من صاحبه. قال أبو هريرة وكذا طلحة: فأما أحدهما الأشد اجتهادا فخرج إلى الجهاد فمات شهيدا، وأما الآخر الأقل اجتهادا في العبادة فلبث بعده سنة. قال أبو هريرة: فرأى طلحة في المنام رؤيا، وقال طلحة: فرأيت في المنام كأني واقف على باب الجنة. سيدنا طلحة بن عبيد الله شاف كده في الرؤيا أنه هو واقف على باب الجنة. فأقبل الرجلان فأدخل الجنة أقل الرجلين عبادة، فأدخل الآخر اللي مات في الآخر أدخل الجنة قبلها قبل الأول. قال طلحة: فتعجبت وأصبحت أحدث الناس بها، فتعجب الناس منها حتى وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب الناس إليه وقالوا: يا رسول الله، إن طلحة رأى الرجلين من فلة وقد دخل الآخر منهما الجنة قبل الأول، وكان الأول أشد اجتهادا في العبادة منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي ذلك تعجبون؟ إيه العجب في كده؟ من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، كان الأول أشد اجتهادا في العبادة من الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد عاش بعده سنة؟ مش قعد سنة وراه؟ أليس قد أدرك رمضان فصامه؟ أليس قد صلى كذا وكذا ركعة في سنته؟ بذلك صدق الرجل. أنت الآن فتح أمامك باب خير هو باب رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدرك هذا الباب وأن تدخل منه وأن تفتح لنا أبواب الرحمة فيه. كم من رجل أغلق الباب أمام عينه وأمام وجهه طوعا وكرها. أحسن وجود وأبقي الإعداد، أحسن وجود وأتقن الإعداد، فإنك مقبل على موسم من مواسم الخير، وقد رأينا بأبصارنا وأعيننا في الحياة الدنيا في أعمالنا الدنيوية من يقبل على شيء عظيم يحسن ويتقن ويجد الإعداد له. ده في الحياة الدنيا اللي بيعمل حاجة في الدنيا يتقن ويحسن ويجد الإعداد. الطالب المجد يستعد لعامه الدراسي قبل أن يبدأ العام، فيتقن ويجد ويحسن حتى إذا ما دخل في عامه الدراسي حصل فيه أعلى الدرجات. والعداء الماهر اللي بيجري في سباق يستعد جيدا قبل أن يخوض السباق، لكن شتان شتان بين إعداد وإعداد، وبين عداء وعداء، وبين طالب وطالب، شتان شتان بين عداء وعداء وطالب وطالب ومعد ومعد. فليس كل من أعد نجح، ليس كل من أعد نجح في العبادة، ولا كل من نجح وصل إلى القمة. في ناس كثير بتعد، لكن كل من يعد في رمضان نجح. مثلا وإن نحن نتحدث عن رمضان، أكل من يعد لرمضان ينجح؟ هذا يختلف باختلاف وجهات النظر. فبعض الناس يعد لدنيا وبعض الناس يعد لأخرى. فمن يعد للدنيا اللي عايز الدنيا، كل يعد بطريقته. فرجل على سبيل المثال او امرأة يعدون لدنياهم مكاسب مادية في شهر رمضان، اللي هم بتوع رمضان احلى معانا، بيعدوا للدنيا ويستعدون لها بكل ما يغضب الله عز وجل. اقلب كده شاشات التلفزيون لترى اعدادهم لدنياهم، مسلسلات، افلام، تلفزيونات، خلاعه، رقص، نجوم، كذا كذا كذا كذا الى اخره. هذا يعد بهذا المجال وهذه الوجهه. قد ينجح في اعداده، ومنهم من يصل الى قمتهم، ومنهم من يكون دون هذه القمه. لكن هناك من لا يكسب، يعد نعم لكن ما كسبه امام التلفزيون قبل شهر رمضان، ويعد اجندته، ويعد دفتره، ويعد فراشته، ويعد قلمه، وينتظر وينظر ويصادر. لماذا؟ ليرى اي المسلسلات الرمضانيه سوف يتابع. بيعد اعداد الساعه كذا، هتابع المسلسل الفلاني، وده بيجي في النهار الساعه كذا، والساعه كذا هتابع المسلسل الفلاني على القناه الاولى، وفي المساء سوف ياتي على القناه الثانيه. يعد. اما الاول فاعد وكسب مكسبا ماديا، فماذا اعدد هذا؟ ماذا اعد؟ في مكسب مادي؟ ضيع وقته، ضيع حياته، ضيع رمضانه، فخسر. اعداد للحياه الدنيا. الوجهه الثانيه اعداد للاخره. اعداد للاخره. شتان ما بين الوجهتين، وشتان ما بين قلب رجل اعد للحياه الدنيا وقلب رجل اعد للحياه الاخره. وكل طريق فيه من يعد تختلف قلوبهم باختلاف احوالهم. انت محتاج عشان تدخل لرمضان ان تعد قلبك. من يعد للحياه الاخره للباقيه، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، زي زرع أعجب الزراع النبات بتاعه، ثم يهيج فتراه مصفرا، تبقى عرضيات، تبقى قصور، تبقى بلل، وتبقى حياة دنيا، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يكون حطاما. مش دي المشكلة، ليست هذه هي المشكلة، إنما القضية في اللي بعد كده. وفي الآخرة عذاب شديد. الوجهة الثانية هو مغفرة من الله ورضوان. يطلب هذه المغفرة وهذا الرضوان من يعد للوجهة الثانية اللي ربنا هيقول لهم بعد شوية سابقوا وسارعوا إلى مغفرة. طريق الإعداد في الوجهة الثانية بيعد برضه بتاع الآخرة يعد. فأما أحدهما فيسأل الناس: يا هذا كم تختم القرآن في رمضان؟ فيقول له: إني أختم القرآن في رمضان مرة. فيقول: هذا سنقول همة، همة قليلة، سأكون أعلى منه، مسابقة بقى. فيسأل الثاني: كم تختم القرآن في رمضان؟ فيقول: أختمه مرتين. وآخر يقول: ثلاثة. ورابع يقول: أربعة. وخامس يقول: خمسة. وسادس يقول: ستة. وكل يرتقي إلى ما يريد الوصول إليه في طريق الله سبحانه وتعالى وفي طريق الآخرة بقراءة القرآن. وآخر يسأل: ماذا أعددت لرمضان؟ يقول: إني لا أستطيع قراءة القرآن، غير أن الله عز وجل من علي بيد تزيد الإنفاق، فإني أنفق في رمضان كذا وكذا، وأتصدق على الفقراء بكذا وكذا. فترتفع همم أصحاب الهمم العالية إلى مثل هذا الإنفاق. وثالث يسأل: ماذا أعددت لرمضان؟ يقول: إني لا أجيد قراءة القرآن، وإن الله عز وجل قد من علي بضيق حال، لكن الله سبحانه وتعالى قد من علي بلسان ذاكر، فأنا أذكر الله عز وجل في رمضان كذا وكذا مرة، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كذا وكذا مرة، وثالث ورابع وخامس، وأبواب الخير تفتح، والله سبحانه وتعالى يقدر كل إنسان قدره في رمضان. فالعبادة لم تقتصر على فرض فقط ولا على عبادة بمفردها، بل إن أبواب الخير تفتح وأصحاب الهمم يسارعون فيها، كل منهم يريد أن يرتقي في درجات رمضان. لكن احذر، خلي بالك، هناك من لا يجيد الإعداد الجيد، بتصلي التراويح فين في رمضان؟ أصليها في مسجدي كذا، بيخلصوا إمتى؟ الشيخ كده، إذا وقعت الواقعة واحتمال ما توقعش ويرقع، كويس، ده شيخ ممتاز، فين الأوفر ده؟ ده معاه حقنا، ده هو ده، هو ده المظبوط، فتجد المسجد يمتلك بمتهمة واحدة يتشارع ممتلك من الخارج وآخر. ده بيطلب الآخرة برضه، عايز يصلي التراويح، لكن في واحد تاني بيسأل عن التراويح في مكان آخر. أفضل الصلاة طول القيام، بذلك أخبر حبيب الرحمن، كن يعد في طريق الدار الآخرة. واحد تاني يقول لك انت مكتوب ازاي جسرك ايه في رمضان في الصيام؟ والله انا بصحى الصبح على الساعة 10 الواحد يلم نفسه من الشمس ويرجع على البيت. انا احسن منك. ماذا تفعل انت؟ بخلص مطالبي بالليل وانام من السحور للمغرب. والصيام 10 على 10، لو ودني سمعت ولا عيني قرت. ايه ده؟ كل يعد للدار الآخرة، وكل يريد أن يفتح له باب الرحمة في رمضان، وباب المغفرة والقبول، وباب المغفرة والقبول في رمضان. لكن تغير الطريق وحسن الاستعداد وأتقن فيه وجوز، فرمضان ليس بالشيء الهين، ومضماره ليس بالمضمار القصير، والمتسابقون فيه أنواع شتى وقوى مختلفة، كل واحد منهم يقبل على الله عز وجل بجهده، ومن أجاد الاستعداد وصل إلى نهاية السباق. وفي نهاية السباق، وسيكون لنا مع نهاية السباق وقفة، في نهاية السباق تخرج الخيم أفضل ما فيها. نهاية السباق في العشر الأواخر من رمضان، قد تجد المساجد خلت وخوت واشتكت إلى ربها قلة المصلين. لماذا؟ لأن من أتى في بداية السباق، تبقى المساجد ممتلئة كده والمصلين بيصلوا والناس مسكت السبح في الصباح والنساء وضعت الحجاب ولبست النقاب في نهاية رمضان، وبعد دخول العيد أو اقتراب دخول العيد تختلف الصورة. لماذا؟ الإعداد غير جيد، اللياقة البدنية لدخول هذا المضمار ما كانت طيبة، لذلك دخل السباق ولم يجد الإعداد، فما وصل إلى ما يريد، ولا وصل إلى قمة كان ينبغي تحصيلها والوصول إليها. عباد الله، إن رمضان تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، فهل من مقبل إلى طريق رب العالمين؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له توبه ويستغفر. الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، هب أن زائرا طرق باب بيتك، وكان هذا الزائر عظيم القدر في قلبك، جليل المكانة عندك، فنظرت في بيتك فوجدت البيت متسخا، شايف كده في البيت اللي جيت وسخ، فنظرت في بيتك فوجدت البيت متسخا، فأمرت أهل بيتك أن يزينوا الجدران، حطوا الصور على الجدران وحطوا الزينة وحطوا الورود على الجدران، وفتحت الباب للزائر وأجدته، وادخل أطفال الصلاة وابعد. فنظر الزائر للبيت فوجده متسخا، ونظر إلى جدرانه فوجدها قد زينت. كيف يقول الزائر عنك بعد خروجه؟ زارك زائر عزيز عظيم القدر، البيت متسخ والجدران مزينة. إذا خرج هذا الزائر من بيتك، يا ترى ما هي الصورة التي سوف ينقلها عنك؟ الزينة التي وضعت على الجدران سيعلمها هذا الزائر أنها زينة وقتية زائفة، لأن البيت أساسه أن يكون نظيفا. سينقل عنك صورة البيت المضطربة، يعني لو نقل الصورة صحيحة يقول البيت وسخ والجدران نظيفة. العاقل سيقول هذا بيت اضطرب ساكنه، الناس اللي ساكنين من جوه مش ايه ده، طب ما ينظف البيت يا زين الجدران. نفسك في رمضان وقد طرق بابها زائر جليل عظيم عالي القدر عندك، البيت هي نفسك، فإذا رأيت في نفسك بعض الخبث فإياك إياك أن تعلق الزينة على الجدران والنفس من الداخل غير طيبة، فينتهي رمضان الصورة للرحمن سبحانه وتعالى، صورة شخص منضرب، النفس من الداخل امتلأت بحب المعاصي وحب الشهوات وحب كذا وحب كذا وحب كذا، لكنه زينها فجاء يصلي ورأى الناس التعب على وجهه من شدة الصيام. طيب ما بال النفس، ما الذي هزمه فيك رمضان؟ انت بتستعد ازاي؟ لابد ان تنظف هذه النفس وان تقف معها وقفة قبل شهر رمضان. اي وقفة؟ هناك خطوات كثيرة ينبغي على من اراد الدخول في رمضان ان ينظف هذا الجسد وهذه النفس قبل الدخول في رمضان. الشيء الاول، طهرها بالتوبة. اول حاجة كده فكر كيف تنظف هذه النفس، وتنظيفها بالتخلص من الذنوب والآثام، وهذا يكون بالتوبة. وأبشر، فلو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت الله لوجدت الله غفورا رحيما، ولو أصرفت على نفسك ما أصرفت في الذنوب والمعاصي فأبشر، فإن الغفور الرحيم قال يقول يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولو كانت ذنوبك ما كانت فأبشر، فإن الله قال نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فلماذا تقف ولا تستمر في تنظيف الذنوب؟ وقف ليه؟ تمني لنفسك أنها ستعيش. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن الله عز وجل ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، هذا ظلم نفس انت فيه، إن الله عز وجل ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ابتدئ في التنظيف بالتوبة والتخلص من الذنوب والآثام، فإذا ما فعلت ذلك فابتدئ في التخلص من الغل والحقد والحسد والكره والبغض الذي تحمله في داخلك تجاه إخوانك من المسلمين. لا بد وأن يكون ذلك مدخلش في رمضان وأنت تحمل غلا وحقدا وحسدا وبغضا على أحد من المسلمين. في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يحضر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وفي رواية فيصد هذا ويصد هذا، ثم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير أمام عينك فيقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كن رجلا نقي القلب. في سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سئل يا رسول الله من أفضل الناس؟ قال: كل صدوق اللسان مخضوب القلب. قالوا: يا رسول الله، هذا صدوق اللسان يعرفنا، احنا أكل من صدوق اللسان، فمن مخضوب القلب؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم في قلبه ولا بغي ولا غل ولا حسد. نقي من بكى أيضا، نقي الجسد بالتوبة، الأعضاء كلها نقيها بالتوبة، ونقي القلب بتطهيره من الغل والحسد. فإذا فعلت ذلك فاعلم أن الله عز وجل أراد منك أن تعد نفسك لأنها تستقبل مدرسة قلنا عنها في أولها مدرسة التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليتقي بصرك ربك فلا ينظر إلى ما حرم الله، ولتتقي يدك ربك فلا تمتد إلى ما حرم الله، ولتتقي أذنك ربك فلا تسمع إلا ما أراد الله، ولتتقي رجلك ربك فلا تمشي إلا لما أراد الله. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: إن الله عز وجل يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عز وجل عليه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، وعلى قول الزور قس، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. القضية منتهية، الزائر قادم، والأبواب تأهبت لاستقبال طرقاته. فإذا ما طرق الزائر بابك فاحذر أن يجد البيت متسخا، حتى ولو علقت الزينة على جدرانه، واحذر أن ينصرف الزائر من بيتك ولم يجمع في ذهنه صورة طيبة عنك يعرضها على ربك سبحانه وتعالى. عباد الله، اسأل الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة أن يبلغكم رمضان. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى كل خير في رمضان. اللهم وفقنا إلى الخير في رمضان. اللهم يا رب العالمين وفقنا إلى طول القيام فيه، وإلى حسن الصيام فيه، وإلى حسن إخراج الصدقة فيه. اللهم أعنا على كل خير فيه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك ألا تجعل رمضان ينصرف من بين أيدينا إلا وقد عتقت رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في رمضان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في رمضان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في رمضان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك وأهزم المشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق وانصر الدين، وأعلي بفضلك كلمة الحق وانصر الدين. اللهم يا ربنا أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، من أعان على مسلم فمن عليه، ومن دبر للإسلام والمسلمين فاجعل كيده في نحله، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.